بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. في رواية: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في رواية أن الشيطان قال لقوم نوح: إن آباءكم ما نصبوا تماثيل الصالحين وصورهم إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، دعاهم إلى عبادتها فعبدوها، ومن حين إذن وقع الشرك في الأرض. فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام يدعو إلى الله ليرد هؤلاء من الشرك إلى التوحيد، وحصل ما حصل من خبرهم كما قصه الله سبحانه وتعالى. ما آمن معه إلا قليل، والبقية عصوه. ما آمن معه إلا 100 وزيادة قليلة، والبقية عصوه وخالفوه. فأخذهم الله بالطوفان وهو الغرق العام الذي أغرقهم وغطى الجبال، أهلكهم عن آخره. نعم. أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. نعم، هذا كلام الشيطان لمتأخرين من قوم نوح: أن آباءكم ما نصبوا هذه. وهذا فيه التحذير من نصب الصور وتعليقها، صور المعظمين كالملوك والعلماء، تحذير من ذلك. فعبدوها من دون الله، حصل ما حصل من الهلاك لقوم نوح. أخذهم الله بالطوفان وهم ظالمون والعياذ بالله، بعدما أقام عليهم الحجة بدعوة نبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. يقول الشيخ الرحمن رحمه الله: ومن هنا يعلم أن طلب الشفاعة من الأموات أنه شرك أكبر، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا يقدرون على شيء ولا يطلب منهم شيء. طلب الشفاعة منهم وهم أموات هذا شرك أكبر، كما حصل لقوم نوح، لأن قوم نوح طلبوا الشفاعة من أناس أموات، وإنما علقوا صورهم للتذكير بهم فقط، وإلا فهم أموات. فهذا فيه كيد الشيطان لبني آدم أن لا يغتروا به، وأن لا يتركوا الوحي المنزل لقول فلان وعلان، لا بد أن يلتزموا بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة، ولا ينظرون إلى قول فلان وعلان. هناك من شياطين الإنس من يدعون إلى الشرك، وهم كثير، ويحسنون ويزينون للناس والعياذ بالله. فيجب الحذر من هذا وأخذ الحيطة من هذا والرجوع إلى أهل العلم الربانيين الذين يعرفون الحق من الباطل، يعرفون الزيف من الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لما ماتوا أي قوم نوح، نعم، الصالحين، لما ماتوا أي الصالحون، نعم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم نعم على قبورهم أو على صورهم كل واحد، نعم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم صوروا، عكفوا يعني أنهم يقيمون عند القبور يدعونها كما يعتكف المؤمنون في المساجد، يدعون الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف هو البقاء في المكان، هذا هو الاعتكاف. ما هذه التماثيل؟ يقول إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عندها كما يعكف المسلمون في المساجد بين يدي ربهم سبحانه، يدعونه ويرجونه ويخافونه. نعم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. طال عليهم الأمد يعني الوقت، ودفن الصالحون والعلماء أيضا انقرضوا في قوم نوح، ولم يبقى إلا رؤوس جهال. فحينئذ تمكن الشيطان، ما دام العلماء موجودين، العلماء المحققين الربانيين، لا يتمكن الشيطان من إغواء بني آدم. لكن إذا فقدوا ما صار أحد في وجه الشيطان، فيتمكن من إغلال بني آدم. فوجود العلماء رحمة للأمة، وفقدهم هلاك على الأمة، خسار على الأمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي، قوله أي الشيخ محمد رحمه الله، نقل في كتاب التوحيد كلام ابن القيم، وحفيده الشيخ عبد الرحمن يشرحه. نعم. هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية، الجوزية هي مدرسة، هي مدرسة وقف لحفيد بن الجوزي، لحفيد بن الجوزي مدرسة تسمى الجوزية. وأبو الشيخ هو قيمها، يعني هو الوكيل عليها الذي يراقبها وينظمها. هذا القيم، القيم معناه الذي يقوم على الشيء ويهتم به. فابن القيم أي أبوه كان قيما على المدرسة الجوزية منسوبة إلى حفيد بن الجوزي. نعم. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة. نعم. قال الحافظ السخاوي رحمه الله، حافظ السخاوي محدث المحدثين في مصر، من كبار المحدثين. نعم. العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف. هذا السخاوي ترجم لابن القيم، يقول العلامة الحجة، يعني ابن القيم، نعم، المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان. نعم، هذا ابن القيم رحمه الله، مكنه الله من العلم وأيضا قوة الحجة على الخصوم، وهذا تيسير من الله عز وجل. إذا صلحت نية العالم فإن الله يعينه ويسدده. نعم. المجمع عليه بين الموافق والمخالف، مجمع على إمامة ابن القيم، الموافق والمخالف له، حتى المخالف يقر بأنه إمام، حتى المخالف له يقر بأنه إمام رحمه الله. نعم. صاحب التصانيف السائرة، صاحب التصانيف السائرة يعني ابن الجوزي ابن القيم، مثل إعلام الموقعين ومثل شرح منازل السائرين، مثل النونية في التوحيد والعقيدة. نعم. والمحاسن الجمة، نعم محاسنه كثيرة رحمه. نعم. مات سنة 51 و700، 51 و700. شيخه ابن تيمية مات في أول المئة الثامنة، أخذ منها قليلا ومات رحمه الله. تلميذه ابن القيم تأخر في وفاته. نعم. قوله وقال غير واحد من السلف، هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، هو يعني كلام ابن القيم، هو بمعنى ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن ابن جرير الطبري المفسر المشهور. نعم. لأن الكلام في التفسير، وابن جرير هو إمام المفسرين. نعم. إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. والمعنى واحد، سواء كان العكوف قبل التصوير أو كان بعده، الأمر سهل في هذا. نعم. وذلك من وسائل الشرك، بل هو لا شك أن نصب الصور، تعليق الصور المعظمين من العلماء والملوك والذين لهم شأن، هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولهذا حرم الله نصب الصور وتعليقها، وأمر بطمسها، أمر بطمس الصور لئلا تفتن الناس. أما الصور الممتهنة التي تداس وتوطى فهذه لا قيمة لها ولا تضر، إنما الصور المحترمة التي تعلق وتحفظ الصناديق، إلا الصور الضرورية لا يحتاجها الإنسان لجواز سفره، لحفيظة نفسه، يحتاجها الإنسان، هذه مرخص فيها للضرورة، يحتفظ بها لا بأس، يحتفظ بها، لولا أنها معه تعطلت مصالحه. نعم. وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة. العكوف عبادة، فإذا فمن عكف على الصنم أو على القبر فقد عبد غير الله. العكوف من أنواع العبادة، وأنتم عاكفون في المساجد، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، عبادة. نعم. بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. أي نعم، العكوف في المساجد للصلاة والدعاء لله عز وجل عبادة، وأما العكوف على قبور الأولياء والصالحين والنزول عندها والإقامة عندها رجاء بركتها ورجاء نفعها، هذا شرك أكبر. يخرج من الملة، لأنه عبادة، نوع من أنواع العبادة. طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. جعل الله العاكفين مع الركع السجود ومع الطائفين في البيت. نعم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان. أي نعم. وكذا الشيطان ما هو بعجل، ينصب الحيلة ويصبر إلى ما يجي أوان الدعوة إلى الشرك. نصب الصور على صور الصالحين ومضت مدة لم تعبد، لأن في علماء ينهون عن ذلك. ثم لما مات العلماء زان الأمر وطاب للشيطان، فغرر بالجهال والمتأخرين فعبدوا هذه الصور. قال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر. نعم. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. نعم. اللي جرى على المتأخرين من عبادة القبور والصالحين هو ما فعله الأولون من الوسائل، من تصويرهم ونصب صورهم، هم ما فعلوا الوسائل، ثم جاءت النتيجة في المستقبل. فلا يقال الناس على دين والناس على معرفة بالعقيدة ولا يضرهم، لا، ما يجوز الكلام هذا، ما يجوز. تطهر البلاد من هذه الأمور التي تجر إلى الشرك ووسائل الشرك. نعم. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام. نعم. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام. دين الإسلام الذي هو التوحيد. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام مسلمون، بمعنى أنهم موحدون لله عز وجل، متجنبون للشرك. هذا هو الإسلام لكل الرسل، كل الرسل مسلمون بهذا المعنى. نعم. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك. نعم. فكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء. نعم. آل إلى أنهم كفروا بهذه الصور وعبدوها من دون الله، تعلقوا بها. نعم. وهذا أول شرك حدث في الأرض. أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه السلام هو بها بقوم نوح، لأن الناس كانوا على التوحيد، على ملة أبيهم آدم. عشرة قرون بعد آدم وهم على التوحيد، على دين أبيهم آدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإنما حدث أول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الصور التي نصبوها. نعم. قال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم. أي هذا قصدهم، يقولون نصب صورهم لأجل أن تنشطوا على العبادة، إذا رأيتم صورهم تتذكرونهم ثم تنشطون على العبادة. ولا عرفوا يعني سياسة الشيطان فيهم، ما عرفوها، فنصبوها ومضى جيل وجيل ما فيه عبادة لها. الشيطان ما هو بعجل، جاء جيل ثالث متأخر جاهل، فالشيطان دب إليهم وأغراهم بهذه الصور، صور صالحين توسلوا بها و تعلقوا بها يزين لهم هذا، وهو الذي زينها الآن لعباد القبور. يقول هذه قبور صالحين، قبور أولياء، تعلقوا بها وأرجوا بركتها، وهي مجربة، هي مجربة، يحصل نفع لمن تعلق بها ولمن تقضى حاجته. حصول الحاجة والمقصود ما هو بدليل، الدليل من الكتاب والسنة، أما حصول المقصود فقد يكون استدراجا ويكون فتنة. نعم. وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. قال لهم الشيطان إنكم إذا شفتم صور الصالحين تنشطون على العبادة، وهذا قصده من ذلك، قصده يعني نصيحة لهم، يقول فيه إعانة على العبادة، هكذا زين لهم الشيطان. لكن هذا لم يرج على العلماء في وقته، ما عبدت لما مات العلماء، فلما مات العلماء جاء الشيطان إلى من بعدهم وزين لهم عبادة هذه الصور فعبدوها. نعم. فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم، ثم يعبد الله، يعبد الله عند قبورهم. ما يجوز العبادة عند القبر، لا تجوز الصلاة عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالميت، والشرع جاء بسد الذرائع، سد الوسائل، لا تجوز الصلاة عند القبور. ولو كان المصلي لا يصلي إلا لله، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك، ويقتدي به غيره من الجهال والعوام. نعم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى. نعم، الشيطان غرس الوسيلة أولا، وصبر، صبر لما جاء وقت، وجاء وقت النتيجة مع الجهال ومع. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. أي نعم، يجيهم بهالطريقة، يقول أن العكوف عند القبور والجلوس عندها والبقاء عندها هذا من محبتها، هذا من محبة الصالحين، ومحبة الصالحين مطلوبة، نحن نحب الصالحين، لكن ليس معنى محبتهم أننا نعظم قبورهم ونتردد عليها لأجل طلب الحوائج منها، ليس هذا من تعظيم الصالحين ولا من محبة الصالحين. والصالحون ينكرون هذا يوم كانوا أحياء وهم يجاهدون ضده وينكرونه ويدعون إلى التوحيد. نعم. وأن الدعاء عندها مستجاب. يقول لهم الشيطان إن الدعاء عند القبور مستجاب. من قال هذا؟ الدعاء عند القبور وسيلة إلى الشرك ولا يستجاب، إنما يستجاب الدعاء في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، يستجاب الدعاء في المسجد الحرام عند البيت العتيق، استجاب الدعاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، استجاب الدعاء في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، كل المساجد محل للدعاء، محل للعبادة، محل للتقرب إلى الله عز وجل والتضرع إليه، كل المساجد اللي ما فيها قبور، المساجد الخالية من القبور. نعم. بيوت الله هي بيوت الله. نعم. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، التوسل به، الدعاء به يعني التوسل. أسألك بنبيك، أسألك بعبادك الصالحين، هذا باطل ما يجوز. الله ما شرع لنا أن نقول أسألك بفلان أو علان أو بنبيك أو بجبريل أو بملك من الملائكة، ما شرع لنا هذا. الله أمرنا بدعائه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان ولا بواسطة النبي ولا بواسطة، قال ادعوني أستجب لكم. نعم. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. شأن الله أعظم، لأن قول أسألك بفلان هذا قسم على الله، لأن الباء باء القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والباء. فأسألك بفلان يعني أقسم عليك بفلان، أسألك بنبيك أقسم عليك بنبيك. هل الله جل وعلا يقسم عليه بغيره؟ هذا لا يجوز، لا يجوز القسم بالمخلوق، ما يجوز القسم بالمخلوق، لأن القسم عبادة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. بل أول يتوسلون بالصالحين ثم ينقلهم إلى عبادة الصالحين، إلى عبادة الصالحين. هكذا فعل الشيطان مع بني آدم، لا سيما في فترة عدم وجود العلماء الراسخين المستقيمين، ينتهز الشيطان هذه الفرصة. وفي الحديث: عالم أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العباد جهال على خطر أن يزلوا، لكن العالم عنده علم، عنده بصيرة، عنده حجة يدحض بها وساوس شياطين الإنس والجن. نعم. أما اللي ما عنده علم هذا مسكين، عرضة لأن يلعب به وتغير عقيدته. ما يقاوم هذا إلا العلم النافع. تعلموا العلم النافع، لا سيما العقيدة، بارك الله فيكم، حتى تقاوموا شياطين الإنس والجن بها. نعم. نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. بل أول يحث على الدعاء عند القبر والصلاة عند القبر، فإذا فعل هذا نقله إلى عبادة القبر ودعاء القبر من دون الله عز وجل. نعم. وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ، وسؤال الميت الشفاعة، الميت يطلب منه الشفاعة، يطلب منه شيء ميت. الحي يجوز أن تقول اشفع لي عند الله بالدعاء، يعني اشفع لي يعني ادعو لي عند الله. وأما الشفاعة اللي هي الوساطة، لا، ما يشفع عند الله إلا بإذنه، ما يشفع عند الله إلا بإذنه. أما اشفع لي يعني ادعو لي، هذا لا بأس. نعم. واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور. نعم. هو في الأول توسل ثم ينقلهم إلى تزيين القبور بالقناديل والبخور ووجود السدنة عندها، حتى الجهال يغترون بها، يقولون ما صارت بهذه، ما نورت هذا التنوير، ولا صار عنده سدنة ولا صناديق إلا ولها شأن وهي تقضي الحاجات. ولا يقاوم هذا إلا العلم النافع، العلم. نعم. ويطاف به ويطاف بالقبر، يعني مثل ما يطاف بالكعبة، ما يطاف على وجه الأرض بشيء إلا على الكعبة، لا يطاف على مقامات الأولياء والصالحين أو مقامات الأنبياء، ما يطاف بها أبدا. ليس هناك ما يطاف به إلا الكعبة التي هي بيت الله، والطواف بها ما هو بعبادة لها، عبادة لله عز وجل، عبادة لله. نعم. ويطاف به ويستلم ويقبل. استلم يعني القبر، خلونه مثل الكعبة، يستلمون أركانه ويقبلون القبر، يستلمون الركن، ركن القبر، كما يفعل هذا بالكعبة تماما. نعم. ويحج إليه ويذبح عنده. يحج إلى القبور. نعم، فيه من ألف مناسك لحج القبور. نعم، فيه من ألف مناسك لحج القبور، مثل ما يؤلف مناسك لحج البيت العتيق. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا. هم هو بيقول اعبدوها أول مرة ما يطيعون، لكن يجيهم على شوي تدرج بهم شيء فشيء حتى يصل إلى غايته بهم، وهي الشرك بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه خطوات الشيطان، تدرج بهم شيئا فشيئا. نعم. نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. نعم، أنفع لهم من حج البيت العتيق والعمرة والصلاة في المسجد الحرام، يقولون هذا أنفع وقريب عندك، الشغل تروح له للمسجد الحرام وتروح للكعبة عندك بهذا. نعم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله. تجريد التوحيد يعني إخلاص التوحيد وترك ما يشوبه من الشرك ووسائل الشرك، هذا تجريد التوحيد، ولا ينفع عند الله إلا تجريد التوحيد. أما التوحيد المدخول بالبدع والمحدثات هذا لا ينفع صاحبه. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية. نعم، يقولون أن اللي يدعون إلى ترك عبادة القبور ويدعون إلى عبادة الله وحده هؤلاء يتنقصون الصالحين، ولا لهم قيمة، الصالحين ما لهم قيمة عند هؤلاء. ومن العجيب أنهم يقولون هذا فيه تنقص للصالحين وهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. لماذا لا ينكرون على من يتنقص الله ويشرك به ويعصيه، ويقولون الصالحين لهم قدر ولهم قيمة ولا يجوز تنقصهم؟ ما هو هذا تنقص للصالحين، هذا محافظة على دين الله وعلى العقيدة الصحيحة. الصالحون لهم أعمالهم ونحن نحبهم ونقتدي بهم، لكن ليس معنى ذلك أننا نغلو بهم، ما الغلو لا يجوز لا بشخص ولا بقبر ولا بنبي. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح اللي غلوا فيه، إنما المسيح عيسى رسول الله وكلمته وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. نعم. نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. يوم القيامة ماذا يقول الله لعيسى عليه السلام، وماذا يقول عيسى لربه؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا في الموقف في مجمع الأمم يوم القيامة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، نزه الله سبحانه، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لمن؟ لله سبحانه. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته. كيف تسألني وأنت عندك العلم تعلم ما صدر مني؟ إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. الله يعلم ما في النفوس قبل أن يتكلم الإنسان. ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. شو يقول المسيح عليه السلام في موقف القيامة مجمع الخلائق؟ وين يروحون النصارى والذين غلوا فيه وقالوا هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة؟ مقالات النصارى هذه في المسيح عليه السلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت الرسل من قبله، ما هو بأول الرسل، بل هو جاء بعدهم واقتفى أثرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، إذا سمعوا الآيات اللي تنكر الشرك غاروا على القبور التي يعبدونها غيرة شديدة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه أي غير الله إذا هم يستبشرون، إذا جاء الشرك فرحوا، وإذا جاء التوحيد انقبضوا. وهذه حالة عباد القبور، كل شيء يقولوه عندهم إلا التوحيد، لا تقول التوحيد، هذا لأنه ينافي ما هم عليه. نسأل الله العافية، انصبغ الشرك في قلوبهم فصعب انتزاعه منها. فهذا عيسى عليه السلام، هذا تصريحه يوم القيامة إذا سأله الله أنه يتبرأ منهم ويقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين. نعم، العلم إذا لم يكن صاحبه موفقا لإخلاص التوحيد ما ينفع علمه، يصير حجة عليه والعياذ بالله. ولا فيهم علماء، القبوريون تراهم فيهم علماء لكنهم علماء ضلال، لم يقوموا بالدعوة إلى التوحيد ولم يبينوا للناس. فالله جل وعلا سيسألهم يوم القيامة لما كتموا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا. نعم، عباد القبور عادوا أهل التوحيد اللي ينهون عن الشرك يأمرون بعبادة الله، عادوهم أشد العداوة وضادوهم أشد المضادة، ولكن يصبرون على هذا، أهل العلم يصبرون على هذا ولا يلتفتون إلى لوم هؤلاء أو ما يلطخونهم به من الكذب، ما يلتفتون إلى هذا ولا يهمهم، يمضون في طريقهم إلى الله، دعوة إلى الله على بصيرة، ولا يهمهم من تنقصهم أو عابهم أو وقف في طريقهم أو هددهم، ما يبالون بهذا. نعم. حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا. من تنفير، يقولون يبغضون الصالحين، أهل التوحيد يبغضون الصالحين. ليه؟ لأنهم لا يتوسلون بهم ولا يدعونهم في قبورهم، هذا تنقص للصالحين، ها يقولون كذا، يعتبرونه تنقص للصالحين، وهو في الحقيقة هم الذين يتنقصون الصالحين، حيث أنهم أنزلوهم في منزلة ليست لهم، أنزلوهم في منزلة الله سبحانه وتعالى، فأيهم اللي تنقص الصالحين؟ اللي تنقص الصالحين هو الذي ينزلهم في منزلة ليست لهم. نعم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم. نعم. إذا تبرأوا من أهل التوحيد وين يروحون؟ يوالون أهل الشرك ويعظمونهم. نعم. وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله. يزعمون أن عباد القبور هم أنصار الله وهم أنصار دينه ورسوله، هذا كذب وافتراء، ما ينفع ولا يروج ولا ينفعهم شيء. نعم. ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. يقول الله جل وعلا في المشركين وهم يصدون عن المسجد الحرام، المشركين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، بعد قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله، ما هو المراد بالعمارة؟ عمارة الطين والزخرفة، والمراد العبادة. إنما يعمر مساجد الله يعني بالعبادة، هذه عمارة المساجد، ولا كثير من مساجد مزخرفة ومزينة ومزارات ويبتهجون بها وهي شركية، مساجد شركية ليست لله عز وجل، سمونها مساجد وهي ما هي مساجد. نعم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله. انتهينا، انتهى ابن القيم ونحن انتهينا، يكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر مؤخرا العناية بالآثار وإحيائها، وهي عبارة عن بيوت ومساكن قديمة وليس فيها تماثيل ولا صور، فهل هذا جائز؟ هذا من كيد الشيطان، لأن تعظيم بيوت السابقين من العلماء هذا وسيلة إلى أن تعبد فيما بعد، وهذا من الشيطان. يقول احتفظوا بالآثار، أنتم مثل الدول الأخرى تحتفظ بالآثار، أنتم ليش تضيعون الآثار؟ الآثار ما أمرنا بحفظها، بل أمرنا بالنهي عن تعظيمها وعن توارثها. وماذا تنفعنا الآثار؟ الآثار ما تنفعنا شيء، إنما ينفعنا العمل الصالح والعقيدة الصحيحة، هذا الذي ينفعنا. أما الآثار ما تنفعنا، خرايب طايحة، وش فيها من النفع؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه أسئلة تسأل عن معنى العكوف. العكوف هو اللبث في المكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل اللبث في المكان لأجل عبادة غير الله عز وجل، وأما اللبث في المكان اللي هو الاعتكاف الشرعي هذا مأمور به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: داعية يقول بأنه لا يقيم أي برنامج ولا مشروع دعوي إلا بعد الذهاب لقبر أمه. إلا بعد الذهاب لقبر أمه. والاستئذان منها، فما حكم قوله هذا؟ شاور أمه. يعني وما إنسان قال الشيطان، يمكن الشيطان ينطق باسم أمه ويقول لا تعمل، لا تسوي شيء، لأنه ثبت أن الشيطان يقابل زوار القبور بصورة الميت، أو يقول أنا فلان قضيت حوائجكم واللي تبون عندي، هذا الشيطان ما هو بالميت، لكن الشيطان يتكلم بلسانه ويتصور بصورته حتى يضلهم. الميت ميت، ما يطلب منه شيء ولا يقدر على شيء، مرتهن بعمله، هو بحاجة إلى من يدعو له، إلى من يتصدق عنه، إلى من يحج عنه ويعتمر، هو بحاجة إلى هذا. نعم. فكيف الحي القادر يروح للميت الهامد ويطلب منه؟ لكن الفطر إذا تغيرت فلا تعجب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم احتفاظ الصور بالهاتف المحمول، وهل يأخذ حكم الصور المعلقة؟ وش تبيض الصور أصلا إلا الصور الضرورية التي أنت بحاجة إليها، أما الصور غير الضرورية فلا تحتفظ بها وأبعدها عنك وعن بيتك وعن أولادك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول أن التصوير الآن لا يمكن أن تعظم، أن الصور الآن لا يمكن أن تعظم وتتخذ للعبادة. وش أدري عن هذا أنه ما يمكن؟ إلا يمكن، الشيطان حاضر ما مات كما يقولون، فهو يمكن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا عالم يقول، في بلادنا عالم سلفي يقول: القبطي الذي يقول المسيح ابن الله يكفر. يقول القبطي الذي يقول المسيح ابن الله يكفر بلا شك. أما المسلم الذي يشهد الشهادتين إذا قال المسيح ابن الله فلا يحكم بكفره عينا حتى تقوم عليه الحجة وحتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فما قولكم؟ هذا الحين داعية ويزعم أنه عالم ويقول هالكلام هذا، ويقول أنه يحتاج إلى من يبين، يبين العالم، يبين المتعلم، ما هو بحاجة، لكن لو بين له ما قبل، لأن الشيطان يلبس عليه ويزيد. هذا كلام باطل، لا يجوز أن يقال هذا، ولا يتساهل في الشرك ووسائله، ولا نستمع إلى قول فلان وعلان، إنما نستمع إلى من يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الصور على ملابس الأطفال الصغار؟ لا يجوز يا أخي، الصور ما يجوز في الملابس، لا يجوز حملها، لا سيما صور الكفار، ما يجوز أن تحمل في الثياب، وحتى صور الصالحين ما يجوز تحمل في الثياب وتلبس، لأن هذا تعظيم لهم وشعارات من شعارات اليهود والنصارى وعباد القبور، فلا يجوز أن تحمل الصور على ظهر الثياب أو في مقدمتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن في بلد خارج المملكة، وإذا أنكرنا على الناس التصوير يقولون لماذا نرى المشايخ في التلفاز، فكيف نجيب عليهم؟ أول شيء هذه ما هي بحجة، نحن نقول لكم قال الله قال رسوله، وأنتم تقولون المشايخ، يخطئون المشايخ، يخطئون. وأيضا اللي أنتم تشوفون بالتلفزيون هذا نقل حي، ما هو تصوير، هذا نقل، يعني مثل ما تنقل الصلاة من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي، هذا نقل، يسمونها النقل الحي. إنما الصور الثابتة هذه هي اللي لا يجوز إبقاؤها. نعم. أما ناس يصلون ويتفرقون ولا يبقى أحد ويأخذون لهم صورة وهم يصلون، هذا نقل حي، مثل لو فتحت الباب وشفت اللي يصلون بهالمسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعيش في قرية خارج هذه البلاد، وتوجد مقبرة ويصلى فيها العيد، وأصلي معهم دون قصد القبور، فهل ما يجوز الصلاة في القبور، لا صلاة العيد ولا غيرها؟ وأيضا القبور لها حق ولها حرمة، ما تداس ويجلس عليها وتمتهن، تجنبوا القبور، أبعدوا عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض طلبة العلم عندهم العالم الفلاني إذا قال قولا فهو المقدم، فلا يقدمون ولا يؤخرون إلا على قوله، فهل هذا من الغلو؟ نعم، لا يقبل قول العالم إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، وأما ما لا دليل عليه فإنه يترك ولو كان من كلام العالم. يقول الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فكيف بغيره منه؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأصل في الشرك وعبادة الأصنام هو الغلو في الصالحين؟ من الأسباب الغلو في الصالحين، هذا من الأسباب وليس هو كل الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا نفعل بالكتب الدراسية المملوءة بالصور؟ هذا منكر، اللي فيها صور حرقوها، حرقوا الصور هذه. نعم. أو اطمسوها بالقلم، لا تحرقوها لكن اطمسوا الصور بالقلم وانتفعوا بالكتب هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تصوير عضو من الإنسان كالعين الواحدة دون بقية الوجه يعتبر من تصوير ذوات الأرواح؟ لا، تصوير اليد أو الرجل أو ما يعتبر من التصوير حتى يكون كاملا، يكون كاملا. أو الوجه، الوجه هو التصوير، هو صورة الوجه، الوجه هو، لأن الوجه هو عنوان الإنسان وهو مجمع المحاسن للإنسان، فلا يجوز تصوير الوجه ولو كان وحده. أما تصوير اليد أو الرجل هذا ما يضر. نعم، أحسن الله. العلماء يقولون الصورة الوجه، الصورة الوجه. نعم، أنت لو تشوف بدن كامل ولكن ما به وجه ما تعرف، ولا يصير صورة، مطموس، هذا يصير مطموس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح القول إن الله موجود بقصد نفي الإلحاد؟ ما ليس هذا، لا هذا لا يكفي. الله موجود، الشيطان موجود بعد، ما هو بالوجود. الله جل وعلا حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما تقول موجود، الشيطان موجود بعد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم وفقكم الله أن الصلاة عند القبر محرمة، فهل هذا يشمل الصلاة على الجنازة؟ لا، يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الجنازة لا بأس بها في المقبرة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم زيارة القبور أسبوعيا للعظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا المرأة التي تقم المسجد النبوي، دفنوها في الليل، فقدها الرسول، سأل عنها، قالوا: يا رسول الله إنها ماتت في الليل. قال: هلا آذنتموني؟ ثم أمر من يدله على قبرها، فذهب وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، ذهب وصلى على قبرها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم زيارة القبور أسبوعيا للعظة والدعاء للأموات؟ لا، التردد على القبور في وقت متقارب لا يجوز، لأن هذا يسبب الغلو فيها، لكن يزورها بين فترة وأخرى لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أعمل في المجال الهندسي وأحتاج إلى التصوير في العمل لإعداد التقارير والتوثيق. يقول: وأحتاج إلى التصوير في العمل لإعداد التقارير والتوثيق، فهل يجوز ذلك؟ لا تشتغل بهالمهنة اللي فيها تصوير، ابتعد عنها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الصلاة عند القبور باطلة تجب إعادتها؟ نعم، لأنه ما تجوز الصلاة عند القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي البطلان والتحريم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هل يعني أن كل من بلغه القرآن لا يعذر بالجهل؟ إذا بلغه القرآن وهو عربي، يفهم اللغة العربية ويفهم لغة القرآن، قامت عليه الحجة. أما أعجمي يحفظ القرآن ولا يدري وش معانيه، هذا لا تقوم عليه الحجة حتى يفسر له ويبين له. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عبادة الله عند قبور الصالحين بدعة أم شرك؟ وسيلة إلى الشرك، إذا كان يقصد القبر والتقرب إليه فهو شرك، إذا كان يريد الله يصلي لله لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك والصلاة باطلة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الصالحين الغائبين؟ يقول ما حكم دعاء الصالحين الغائبين؟ لا يجوز دعاء الغائب ولا الميت ولا الجن، ما يجوز دعاءهم وهم غائبون. نعم، لأنهم ما يسمعون، غائب ما يسمع، كيف تدعو؟ هذا عبث، ما يسمعك إلا الحاضر اللي عنده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في بلدنا عباد القبور كثيرون، ولأجل عددهم بعض طلبة العلم يتوقون تكفيرهم. يقول ولأجل عددهم بعض طلبة العلم يتوقون تكفيرهم، علما أن هؤلاء ينطقون بالشهادتين. ما يكفيهم نطق بالشهادتين وهم يعبدون غير الله، تبطل شهادتان، تبطل إذا عبدوا غير الله، هذه نواقض من نواقض الإسلام. وأما كثرة المشركين في بلدكم، حاولوا جزاكم الله خيرا دعوتهم والبيان لهم، ولو لم يهتدوا كلهم، إذا اهتدى بعضهم فقد حصلتم على أجر عظيم، ولو واحد، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل يجوز أن أقول لشخص أسألك بوالدك أو بأمك؟ تساءلون به والأرحام بالفتح، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أما قراءة الخفض الجر هذه قليلة ولا هي ثابتة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وتساءلون بالأرحام، هذه قراءة غير صحيحة سندا كما أعلم، ولا يعتمد عليها. حد أظنه واحد من أكابر النحات، واحد من أكابر النحويين، يقول لو صليت خلف إمام يقرأ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي وخرجت، لأن هذا مخالف للغة العربية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الفرق بين الكفر والشرك. الكفر هو الجحود، جحود الله عز وجل، وأما الشرك فهو يقر بالله، المشرك يقر بالله ويؤمن بالله توحيد الربوبية لكن يشرك به في العبادة، فالمشرك أحسن حال من الملحد الوثني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز الإقسام بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد هذا، ما ورد أنك تقسم بحب النبي، هذا سؤال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا توسل، ما يجوز التوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن من خارج هذه البلاد وفي قريتنا ضريحان. يقول في قريتنا ضريحان، له واحد فيه. نعم. منذ زمن ولا يتردد إليها أحد، وهذه الأضرحة مهجورة، فهل إذا حذرنا الناس منها نكون قد فتحنا بابا لجلب الناس إليها؟ ما دامت مهجورة ولا يروح لها أحد لا تنبهون الناس عليها، خلوا تبقى دائما، لكن إن قدرتم على إزالة البناء عليها وجعلها قبورا عادية فافعلوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين أو الخوارج؟ لا، الخوارج يا أخي يكفرون المسلمين، ما هم يكفرون الكفار، يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء هم الخوارج. نعم، وبقية السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل تكفير عباد القبور هو منهج التكفيريين والخوارج؟ منهج أهل السنة والجماعة، تكفير المشركين في القبور أو غيرها هذا منهج أهل السنة والجماعة، ما هو منهج الخوارج. الخوارج يكفرون المؤمنين، المؤمنين ما هم بالمشركين. في فرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه، يقول: هل يستدل بهذا بجواز التبرك ببصاق المشايخ؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك بأحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، بما انفصل من جسده الشريف من ريق أو شعر، من ريق أو شعر أو عرق، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك، ما تبرك المسلمون بأبي بكر وهو أفضل الأمة، ما تبركوا بشعره ولا تبركوا بثيابه ولا علمه، من هذا لا يجوز، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا أفعل بشاة قد ذبحت لغير الله؟ ارميها في البر، هذه حرام، ارميها في البر، هذه جيفة. لو تموت عندك شاة وين توديها؟ ما انت بترميها في البر؟ هذه مثل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توجد مقبرة محاطة بأرصفة ومهيئة لممارسة الرياضة، ويطوف الناس بها بقصد الرياضة، فهل ذلك وسيلة للشرك؟ هذا وانهي فيه، وانهي فيها المقبرة. على كل حال ما يجوز هذا، يعني هذا تشبه بالذين يطوفون على القبور، تشبه. وقد يأتي من يظن أنهم يطوفون بالقبور ما يقتدي بهم، يعني ضاقت الدنيا ما في إنسان يأخذوا الرياضة فيه إلا المقبرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال أن الطواف بغير الكعبة ليس عبادة كما أن الطواف بالكعبة ليس عبادة؟ الطواف إذا كان يطوف بغير الكعبة يقصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة، وإذا كان يقصد التقرب إلى الميت فهذا الشرك، هذا شرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلادنا يبنون كعبة بقصد تدريب الحج. لا يجوز، لو صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه وعمم على الدول الإسلامية لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله. أخاف يجي من يحج عندها الصورة هذه ولا يجي للكعبة، يقول هذه الكعبة عندي وين أروح، هذه وسيلة إلى شر، ما يجوز هذا. والتعليم ما يكون بصورة، التعليم يكون بدراسة الكتب وتدريس الكتب، تفسير الآيات والأحاديث، ما يحتاج إلى صور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحد الدعاة في فرنسا يقول يقول الدعوة إلى التوحيد بدعة، كيف نرد على ذلك؟ إذا كانت الدعوة إلى التوحيد بدعة، يعني الرسول مبتدع يوم يدعو إلى التوحيد، نوح عليه السلام وكذلك من جاء بعده: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا مبتدع، هذا ما يدري ما يقول، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل من بريطانيا يقول: توجد جمعية على منهج بدعي في بلدي. وهذه الجمعية توصل المسلمين الجدد إلى العمرة مجانا. يقول: هل يجوز لي أن أعلن خدمات هذه الجمعية لأصدقائي الجدد المسلمون الجدد؟ لا، هذه الجمعية لا يجوز أن يؤتى إليها ويستعان بها، ما يجوز ما دامت على بدعة، ما يجوز. والمسلمون كثيرون والجمعيات الخيرية كثيرة ولله الحمد، والمراكز الإسلامية أيضا كثيرة، ما أحوجك الله إلى هذه الطائفة البدعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الدعاء بقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يقول هل هذا الدعاء توسل بغير الله؟ لا، تدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقتدي، هذا اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعرف رجلا مشركا بالله، فما أفضل طريقة لدعوته للتوحيد؟ نعم. يقول: أعرف رجلا مشركا بالله. نعم. فما أفضل طريقة لدعوته للتوحيد؟ أن تأخذ كتابا مختصرا أو نبذة مختصرة في بيان التوحيد والنهي عن الشرك وتهديها له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يقول: هل يوجد غلو بحق؟ يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يقول: هل يوجد غلو بحق؟ لا، ما في غلو بحق، الغلو كل منهي عنه ومحرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني دينكم ما هو حق، يقولون عيسى ابن الله تقولون عيسى ابن الله أو هو أو هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله أو هو الله، لأن ثلاث طوائف النصارى، منهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا أشد، منهم من يقول المسيح ابن الله، وهذا أيضا الله ليس له ابن ولا شريك، هذا مثل اللي قبله، مثل الذي قبله في الإثم، لأن الله ليس له ابن وليس له شريك وليس له شبيه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كيف يكون رفع أولياء الله إلى منزلة الله يكون انتقاصا لهم؟ إيه نعم، أنت لما إنك جيت واحد يعني فقير ولا، وقلت له أنت ما مثلك بالناس، أنت رافعك الله على الناس ومعطيك وأنت قدوة، وأنت حقرته بهذا، لأنه ما وصل إلى هالمنزلة، فأنت تستهزئ به. إذا نزلت واحد في غير منزلته فأنت تستهزئ به، تقول له أنت أكرم الناس وأنت أجود الناس وأنت ما فوقك أحد من الناس، وأنت وهو مسكين فقير، هذا كله من الغلو، وهذا من احتقار هذا الشخص. إذا نزلته في غير منزلته فقد احتقرته واستهزأت به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل في وضع الإعلانات الدعوية داخل المسجد بأس؟ خارج المسجد، هذا صادر من فتاوى، إن الإعلانات تكون خارج المسجد، ما تكون في المسجد، تشغل المصلين، ويفتح الباب للإعلانات التجارية والإعلانات الصحفية، ما يفتح الباب في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما دليل المنع على من الإجارة المنتهية بالتمليك؟ لأنها ليست بيعا، البيع لازم يكون جازم، ما هو معلق، لازم يكون جازم ويكون في الحال، إيجاب وقبول في الحال، ولا يكون إن جاء فلان فأنا بعتك هذه الدار. تعليق البيع على شيء مستقبل غير إن شاء الله هذا لا ينعقد به البيع، لازم يكون منجز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مسافر حضرته صلاة المغرب ولم يصلي حتى وصل إلى بلده قبل صلاة العشاء، فهل يصليهما قصرا؟ لا، صلي تماما حتى المغرب اللي وجبت عليه وهو في السفر، إذا أداها في الحضر يصليها تماما ولا يقصرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت في غزوة الحديبية، بايعوه على الموت لما إن المشركين أصروا على منع الرسول وأصحابه من العمرة، اجتمع الصحابة وبايعوا الرسول على الموت والجهاد ولم ينصرفوا إلى المدينة. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وعدهم سبحانه بالفرج والخير الكثير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على من يقلل من شأن تعلم العقيدة والتوحيد؟ يقول: ما الرد على من يقلل من شأن تعلم العقيدة والتوحيد؟ هذا يقلل من دعوة الرسل. الرسل أول ما بدأوا بالعقيدة، كل رسول أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهل تقلل من دعوة الرسل؟ هذه دعوة الرسل، من تقلل دعوة الرسل كفر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أمي وجدتي على دين النصرانية، هل يجوز لي أن أوصلهم إلى الكنيسة